شركات الادويه بتبقى بتروج للادويه الجديده اللي بتعملها، فلما بيطلعوا دواء جديد بيروحوا يدوا هدايا للاطباء علشان يكتبوا في الروشته الدواء بتاعهم. هم مش هيضروا المريض، هو الدواء كويس ومخدوم، لكن في شركات كتيره فبيروحوا يجيبوا هدايا للطبيب. فما الحكم في هذه الهدايا بالنسبه لمن يهادي ومن يهدى اليه؟ افرق بين حالتين. تفضل. اما الحاله الاولى اذا كان الذي يعطى للطبيب هو الدواء نفسه، يعني شركه ادويه مثل عينات مجانية تم توزيعها على الصيادلة وتوزيعها على الأطباء في كافة التخصصات، تمام؟ نعم. هذه الصورة رجل يعلن عن سلعته، أعلن، فلا حرج ولا بأس. نعم. وليس فيها أي شيء ولا غبار. نعم. أما الحالة الثانية والتي يقصدها السؤال فهي محرمة شرعا ورشوة. لماذا؟ لأنه يعطي للطبيب هدايا قلق قيمتها او قل ثمنها او كثر وزاد، هي رشوة. مقابل ماذا؟ انني عندما اكتب الروشتة للمريض اكتب هذا الدواء واكتب الدواء لمن اعطاني اكثر، لمن اعطاني اكثر. نعم. اقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ نعم. فانظر اتاتيه هديته ام لا. لماذا يعطى الطبيب هذا المال او تلك الهدية القيمة الفاخرة؟ نعم. لماذا لا تعطى لي او لحضرتك او لاي واحد من السادة المشاهدين؟ انما اعطيت له بمكان عمل، وكل ما كان مرتبطا بمكان العمل فهو سحت ورشوة. والراشي والمرتشي شريكان في الوزر والاثم. ده النبي يقول لعن الله الراشي والمرتشي والراش الوسيط. يعني الراشي لا يعرف المرتشي، لان الرشوة تنتقل من ادراج لادراج لادراج، وهي قصة طويلة. ولكن هناك وسيط يوفق بينهما في المعصية. ده كتير قوي اللي يمدح حضرتك يعني. الثلاثة اوديك لواحد ما شاء الله كده تديله يخلص لك هوا. للأسف هي اصبحت الان قانونا. نعم. والله نعم. نعم. ربنا يسلم. تدفع، وللأسف الموظف يراها انها حق مكتسب. نعم. يعني كان فيما مضى اذا اعطي شيئا ينظر خلفه وحوله. نعم. هل يراني من احد؟ الان يفتح الدرج، فين يا راجل؟ ده امام الناس، فالاخر تجده يتلعثم. يا عم طلع طلع حط. العفو والعافيه. وتلاقي مولانا الدرج مفتوح والايد الثانيه فيها السبحه، ده امامي. ويؤذن المؤذن، يا جماعه هتضيعوا علينا الظهر، بسم الله، اروح قافل الدرج بعد ما لم ونزل. مش عارف هل الناس مش فاهمه ولا عامله نفسها مش فاهمه. ربنا يسلمك. عندنا انفصام في الشخصيه. نعم. انفصام كبير جدا في الناحيه الدينيه، بمعنى اقوالنا في اتجاه وديننا في اتجاه وافعالنا في اتجاه ثاني خالص. لا اله الا الله، ربنا يسلمك. اللهم امين. اختي بتقول